من إحسانكم الله. شرى الأنهار فأنزل الأمطار وفجر الأنهار وأنبت الأزهار تزخرف الجبال من أنطق اللسان وأسمع الآذان من أنطق اللسان وأسمع الآذان وعلم الإنسان وأبدع الجمال الله الله الله ربي عوني وحسبي مالي سواه الله ربي عوني وحسبي مالي سواه أيها المذموم أيها المحروم أيها المذموم أيها المحروم هذا ما يلوم فارجع إلى تجري دموعي ندما تائب تجري دموعي ندما يا لقلبي من دموع الندم تائب تجري دموعي ندما ليتني ذمن حياة كلما جدد العفو عطاء المنعم يا إلهي شاقني هذا الوجود عز قدري عز قدري عز قدري بك في ظل السجود انت ان ترضى كفاني مغنما انت ان ترضى كفاني مغنما ليس بعد وإن ضاقت قلوب الناس عما فيه من خير فعفوك لا يضيق أيها العاصي للمولى ناسي أيها العاصي للمولى ناسي لا تكن قاسي واستغفر الله.